أشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فنواصل إن شاء الله عز وجل شرحنا لكتاب الجمع بين الصحيحين، وما زال حديثنا موصولا بكتاب الإمام بالباب الأول منه، وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما في مجيء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتوقفنا في الدرس الماضي عند الأوامر التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل هذا الحي، أعني حي ربيعة أو وفد عبد القيس، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بخمس، مع أنه صلى الله عليه وسلم في الحديث يقيل أمرهم بأربع، وكيف الجمع والتوفيق بين ذلك، وذكرنا أقوال العلماء فيها. قال: وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. وهذا على القول الأخير الذي ذكرناه، وهو أنه ذكر لهم الأربعة ثم زادهم خصلة خامسة أو أمرا خامسا، فيه إشارة إلى أن الإنسان قد يزيد بعض الناس شيئا من العلم إذا كانوا يحتاجون إلى ذلك أو كانوا متأهلين لهذا، فربما كان يحدثهم بحديث فوجد أنهم إلى حديث آخر أحوج منه فيحدثهم بهذا الحديث كذلك. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استشكل على بعض الناس طهورية ماء البحر، فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فأجاب عن الميتة وبين حلها، مع أنهم لم يسألوا عنه، لكن لما استشكل عليهم الماء فلأن يستشكل عليهم حكم الميتة من باب أولى، وهذا يدخل في باب جواب الحكيم، وقد بين ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقع. قال: ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. وقلنا أن الدباء القرع اليابس، والحنتم الجرار أو الجرار الخضراء، والمزفة ما طلي بالزفت، والنقير الجذع الذي ينقر فيه ثم يوضع فيه ماء وتمر ثم بعد ذلك يشرب. قلنا في آخر اللقاء الماضي أو الدرس أمس أن هذا فيه دلالة على قاعدة جليلة عظيمة في الشريعة الإسلامية، ألا وهي قاعدة سد الذرائع. ومعنى سد الذرائع أن تسد بابا لو لم يسد لفتح باب من الشر خالص. فمن المعلوم أن هناك حراما وأن هناك حلالا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين. وهناك أمور هي ليست حراما في الأصل لكنها توصل إلى الحرام فتمنع، لا لكونها حراما ولكن لكونها ستفضي ولا بد إلى الحرام، وكذلك العكس. فالذريعة عندنا ذريعتان: ذريعة إلى الخير وذريعة إلى الشر. الذريعة إلى الخير المسلم يطالب بها، والذريعة إلى الشر المسلم ينهى عنها. يعني لكي أوضح لكم مثالا، أصل المشي ما حكمه؟ حكم المشي إنك تمشي مباح، عاوز تمشي امشي، مش لا تريد أن تمشي لا تمشي، ما فيها بأس. طيب، الذين يقولون بوجوب الجماعة في المسجد، وهذا قول قوي وقول كثير من العلماء المحققين، إذن الجماعة في المسجد واجبة. طيب، هل أنت ستذهب إلى المسجد دون مشي ولا لابد من المشي؟ لابد من المشي. إذن حكم المشي إلى الجماعة جماعة واجب، وفي الأصل كان مباح، لكن لما كان وسيلة إلى واجب صار له نفس الحكم، وهذا ما يسميه العلماء أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه قاعدة معروفة عند العلماء، يعني الوسيلة لها حكم المقصد، إذا كان المقصد مشروع نفس الكلام، النظر حكمه في الأصل مباح، تريد أنك تنظر انظر ما فيش إشكال. طيب لما نجي نقول النظر للمصحف للقرآن نقول مستحب، ليه؟ لأنه يؤدي إلى قربة. طب النظر إلى امرأة أجنبية نقول حرام، لأنه يؤدي إلى حرمة. واضح كلام؟ يبقى هكذا، هذه معنى الذرائع. فتسد الذرائع، وحينما نقول سد الذرائع فالمقصود بكلمة الذرائع التي تفضي إلى الإيه؟ إلى المفاسد، إلى الحرمة، هذا إذا أطلقت. فجاءت الشريعة الإسلامية بذلك، وهذا من نعمة الله عز وجل على العباد. لماذا؟ وهذا لعله سبب في أن يوجد في الأحكام الشرعية المكروه. لماذا يوجد مكروه؟ ما كان يبقى حرام وخلاص، ليه يبقى فيه مكروه؟ لأن المكروه لا يعاقب فاعله، نعم يثاب تاركه، من ترك المكروه أثيب، إذا ابتغى بذلك وجه الله يثاب، لكن الذي يفعل المكروه في الأصل لا يستحق العقاب لأنه ما ارتكب محرما. لكن لماذا وجد المكروه؟ كأن هذا المكروه وجوده يحفظ لنا عدم انتهاك الحرام، لأن لما يبقى فيه مكروه يبقى إذا فيه حاجز بينك وبين الحرام، قبل ما تقرب للحرام ده فيه مكروه، هتقوم أنت متجنب المكروه يبقى من باب أولى ستتجنب إيه؟ الحرام. وهذا ما يقرره العلماء في أن ربنا لما حرم الزنا قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، ما قلتش ولا تزنوا فقط، لا ولا تقربوا الزنا. فلما حرم الله قربان الزنا كان هذا سدا للذريعة التي توقع في الايه؟ في الزنا. وهذا اعني قاعدة سد الذرائع في الشريعة الاسلامية موجود بكثرة، حتى ان ابن القيم رحمه الله تعالى، ونحن نتكلم عنه ان شاء الله كثيرا في زاد المعاد، تكلم عن هذه المسألة فذكر 99 دليلا، ثم قال واكتفي بذلك تبركا باسماء الله الحسنى، يعني كم ممكن يزيد على ايه؟ على ذلك. فمثلا قال الله تبارك وتعالى، وهذا من الأدلة الواضحة الجلية، قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولا تسبوا الذين يدعون من ايه؟ من دون الله. ده حرام انك تسب المشركين اللي بيدعوا من دون الله، ليه؟ ليه ممنوع انك تسبهم؟ قال فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني انت لو رحت المشرك قلت له انت صنمك او ده انت ده هو كذا وكذا، وقعدت تسبه منك ايه ومسبب ايه؟ سيسب الهك، مع ان سب الهة المشركين في الاصل حق، انت لما تسب الهة المشركين هذا حق، لكن لما كان سب هذه الالهة سيؤدي الى سب ربنا نهي عن ذلك، نهي عن ايه؟ هذا. لذلك ايضا ترون ان في اوقات للكراهة، اوقات كراهة الصلاة، والنبي عليه الصلاة علل الكراهية في كثير محل، قال وذلك ايه؟ حين يسجد لها الكفار. يبقى نهي عن الصلاة وقت هذا الوقت، وقت الطلوع او غروب الشمس، لان الكفار ايه؟ تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. طيب انت لا تشابه الكفار في صنعهم، مع انك انت ما بتسجدش للكفار، لا تسجد للشيطان ولا تسجد للشمس، انما تسجد لله، لكن سدا لذريعة الشرك اغلق هذا الايه؟ الباب. وايضا قول النبي عليه السلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، لماذا نهي عن اتخاذ القبور مساجد؟ لا تفضي الى الشرك ونحو ذلك، وهذا موجود في الشريعة باستفاضة كثيرة. وعلى ذلك، وهذا يدخل أيضا في قول ربنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن مسألة سد الذريعة بالنسبة لأصول الفقه من المسائل المختلف فيها، فذهب بعض العلماء كالحنفية والشافعية إلى إنكارها وذهب الآخرون إلى إثباتها. وعلى كل سواء قلنا إن سد الذريعة موجود أو قلنا إنه غير موجود أم قلنا إنه غير موجود، فالأدلة الشرعية تدل عليه. بمعنى واحد قال الكلام ده حرام، ليه؟ سد للذريعة. مثل أنه مش حاجة ما سد الذريعة، هيقولوا للدليل كذا، هيجيبوا الآية التي تدل على ذلك. يعني حتى لو لم نقل بكلمة سد ذريعة ستوجد أدلة كثيرة كما قلت تقارب 100 دليل وتزيد على ذلك. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قال احفظوه واخبروه من وراءكم. واخبروه من وراءكم، قول النبي عليه الصلاة والسلام احفظوه فيه دلالة على أهمية حفظ العلم. احفظوه، واضح كلام؟ قال ماذا؟ احفظوه. وهذا يدل على أن حفظ العلم مهم للغاية، وحفظ العلم من أعون الطرق على تذكره، لأن من حفظ سهل عليه التذكر، لكن الذي لا يحفظ هذا كثير النسيان، بل لا يرسخ في ذهنه إلا القليل، بينما الحافظ هو الذي إذا طلب المعلومة وجدها عنده. واضح كلامنا؟ لكن هذا حفظ يحتاج أيضا إلى فهم، وهذا أعلى مراتب، ولذلك قال العلماء أعلى مراتب الفهم الحفظ. أعلى مراتب الفهم الحفظ، نقول بقيد الفهم، يعني مش حفظ من غير فهم. وكيف يكون أعلى مراتب الفهم الحفظ ولا يفهم؟ لا، نقول أعلى مراتب الفهم الحفظ الذي فيه فهم، هذا أعلى مراتب الفهم. واضح كلامنا؟ احفظوه وأخبروه من وراءكم. لماذا؟ يدل على أن حفظ العلم مهم، ولا سيما إذا كان يسيرا، يعني إذا قوم المعروفة بأمركم بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمس مثلا، إذا انتهت القصة ليست في مسائل كثيرة حتى تغفل أو تنسى. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم، هذا فيه الأمر بالدعوة إلى دين الله عز وجل، وكذلك فيه الأمر بالدعوة إلى العلم وتبليغ العلم أهله، وتبليغ العلم أهله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني أنت ربما تبلغ واحد فيكون هذا الذي بلغ أفضل منك أنت الذي بلغت، هذا يجعلك تحرص على ذلك. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يعني أول حاجة في إيه؟ فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. قال احفظوه، يعني احفظوا العلم، وأخبروه من وراءكم. وأخبروه من وراءكم، زي ما قلت أيضا في حديث مالك بن الحويرث لما قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال ارجعوا إلى أهاليكم فكونوا فيهم وعلموهم. يبقى أيضا أمرهم بأن يعلموا إيه؟ قومهم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر الغفاري رضي الله عنه أن يرجع إلى قومه ليدعوهم إلى دين الله عز وجل، بل كان يرسل الرسل ليبلغوا الناس دعوة الله كما أرسل معاذا وأبا موسى وغيرهما رضي الله عن الصحابة أجمعين. قوله ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير، هذا قد اختلف فيه العلماء، هل هذا الحكم ما زال موجودا؟ يعني أيضا هذه الأواني اللي هي من الجرار أو من القرع اليابس، هل إلى الآن لا يجوز الشرب فيها؟ أم أن هذا الحكم كان في بدء الأمر؟ اختلف العلماء. فظاهر صنيع ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى أن الحكم ما زال موجودا، لأنه نهى من؟ نهى تلميذة ولو مين؟ نهى أبا جمرة لما قال له أن أنا بشرب الجرار ونحو ذلك، قال له لا لا تفعل، ويذكر له الحديث. يبقى ابن عباس كان يذهب إلى أن الحكم باق، إلى أن الحكم إيه؟ ما الباقي. بينما ذهب جمهور العلماء إذا أن هذا الحكم منسوخ، إلى أن هذا الحكم إيه؟ منسوخ. يعني منسوخ يعني كان في البدء والحكم تغير، وصح الشرب في هذه الأواني، والعلة ألا يصل هذا المشروب إلى السكر، فإذا لم يصل بالإنسان إلى السكر صار حلالا مباحا ولا إشكال في ذلك. يبقى إذا الشرب في هذه الأواني أو في غيرها لا حرج فيه. ويدل عليه حديث بريدة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي عليه السلام قال: كنت نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. يبقى دينا كنت نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، يعني في كل سقاء، ولا تشربوا ايه؟ ولا تشربوا مسكرا، يعني مسكر فقط لا تشربوا. واضح كلام؟ وايضا يدل على الحديث الموجود معنا وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف بعض الاواني ايضا، فقالت الانصار: انه لابد لنا منها، يعني ما نقدرش نستغنى عنها، ده لابد ان نستعملها، هذه اللي موجود. واضح كلامه؟ زي ما انا قلت ان في الرواية الثانية حديث ابي سعيد الخدري اللي احنا ذكرنا له شاهد امس، انما ثم قال امرهم باربع، قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وصوموا رمضان واعطوا الخمس من المغنم. وقلنا ان هذا في دليل ان هؤلاء تدخل في الاربع، فهذا يدل ان هم خمسة. في حديث ابي سعيد ايضا هم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ان الجرذان تأكلها، يعني الفئران بتأكل هذه الاوان. قال ايش؟ وان اكلتها الجرذان. يعني حتى ولو اكلتها برضو لا يجوز. لكن هنا فقالت الانصار: انه لابد لنا منا. قال: فلا اذا، يعني اذا كان الامر كذلك فلا، يعني النهي خلاص انتهى. والمعنى: اي اشربوا فيها ان شئتم. فبعض الناس ممكن يتوهم لما يسمع هذه الرواية، يقول الانصار قالوا له ده احنا محتاجين لهم، خلاص طيب خلاص يبقى النهي راح، يعني معناه انه بيسمع كلامهم مجرد ما قالوا له احنا محتاجين لها قالوا خلاص حلال. نقول لا، ده في الحديث الاخر قالوا ايه؟ وان اكلتها الجرذان. يعني معناه مش هغير الحكم، لكن لما تغير الحكم واعلمه الله عز وجل ان الحكم قد تغير قال ايه؟ فلا اذا، يبقى مش لمجرد هواهم ولكن لان الحكم قد تغير، وهذا قول جمهور العلماء. يبقى اذا الراجح في هذه المسألة وعلى قول الجمهور انه يجوز الشرب ويجوز اتخاذ كل اناء ما دام لا يسكر، ما دام لا ايه؟ هذا الاصل. طبعا مسألة استثناء آنية الذهب والفضة ونحو ذلك هذا سيأتي ان شاء الله عز وجل في موضعه، لكن هذا هو الاصل. يبقى اذا العلة الاسكار، طالما الاثناء ما بيسكرش خلاص، يبقى تشرب في آنية زجاجية، في آنية من غير ذلك، من نحاس، من اي شيء، بلاستيك غير ذلك، لا بأس. المهم انها ايه؟ لا توصل الى السكر. كلام كده واضح؟ طبعا جابر بن عبد الله ابن حرام الانصاري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن ابيه، وهو صحابي وكذا ابن صحابي، وهو ايضا احد السبعة المكثرين عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي مزيد تفصيل في سيرته ايضا ان شاء الله عز وجل في موضعه اذا كان مستقلا برواية هي ام في الباب. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث لننتقل ان شاء الله عز وجل الى غيره. لكن على سبيل السرعة كده قبل ما اقوم كده نريد كده كل واحد يذكر لنا فائدة كده او فائدتين من هذا الحديث. انا اظن ذكرنا اكثر من 20 يعني فائدة او اكثر. نعم احسنت. محمد عندك اي فائدة كذا وانت سمعت؟